أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور إذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. الذين يقولون ربنا أبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وجعلنا للمتقين إماما من أولئك يجزون جماعه. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة خلقها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة خلقا

والأرض بعد ذلك دحاها فإن الجنة هي الأرض الله أكبر إنه الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرء فجعله غثاء كذلك تخرجون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. Oh,